وسمعت وتدري وينسان ونحو ذلك. وكذلك لا يحكي له ما نطق به غيره مما لا يليق عقاب شيء به وان كان حاكيا، مثل قال فلان لفلان انت قليل البر وما عندك خير وشبه ذلك. بل يقول اذا اراد الحكايه ما جرت العاده بالكنايه به، مثل قال فلان لفلان الابعد قليل البر وما عندك خير. يعني حتى ممكن اذا يخاطب عن اناس يعني يختار عبارات حلوه حتى لا يكون فيها نوع من يعني توحي للسامع ان هذا المتكلم شوي جريء او شوي قاسي بعباراته. بل لما تختار الفاظ بعيده ويجب ان تعبر بها عن واقعه، كلما كان لفظك يدل على سمتك وخلقك انك تعبر بها بشيء بعيد بعيد الالفاظ، لا الالفاظ الذي فيها جراه او فيها نوع من المباشره بالشيء. وهذا كله آداب جميلة جداً جداً. وما عند البعيد خير وشبه ذلك. ويتحفظ مفاجأة الشيخ بصورة رد عليه، فإنه يقع ممن لا يحسن الأدب مع من الناس كثيراً، مثل أن يقول له الشيخ أنت قلت كذا فيقول ما قلت كذا، أو يقول له الشيخ مرادك في سؤالك كذا وسؤالك كذا فيقول لا، أو ما هذا مرادي، أو ما خطر لي هذا وشبه ذلك. بل طريق يعني حتى الشيخ سأله ما يرد بأسلوب الرد المباشر كذي المفاجئ. أنت يقول له الشيخ أنت إيش قصدك بالعبارة هذه؟ قال له مو قصدي يا شيخ شيء. لا ما يحصل كذي. لا لعلك يا شيخ الله يبارك فيك يا أخي يمكن أنا خطأت بسؤالي فوصلت المعلومة إليك يعني غير مرادي. يعني حتى العبارات الرد والأخذ فيها نوع من قمة الاختيار اللفظ ألا يكون فيه نوع من الصدمة للشيخ. نعم. وكذلك إذا استفهمه الشيخ استفهام تقرير مجزء كقولي ألم تقل كذا أو ليس موادك أو ليس موادك الحين هو الشيخ يقول حق الطالب، شو يرد الطالب؟ يقول لا يا شيخ لا ما قصدي شيء أنا. نعم ما يقول عبارات هذه، قاعد ينبه أن هذه العبارات مو حلوة، فيها نوع من الشدة وال قسوة في النطق فيها. نعم. فلا يبادر بالرد عليه بقول لا أو ما هو مرادي، بل يسكت أو يولي عن ذلك بكلام لعل يا شيخ أنا ما قصدت كذا. نعم. بكلام لطيف يفهم الشيخ قصده منه، فإن لم يكن بد من تحرير قصده وقوله فليقل فأنا الآن أقول كذا أو أعود إلى قصد كذا أو كلام. نعم. نعم. وكذلك ينبغي أن يقول في موضع لما ولا نسلم، فإن قيل لنا كذا أو فإن منعنا ذلك أو فإن سئلنا عن كذا أو فإن أورد كذا وشبه ذلك، ليكون مستثما للجواب سائلا له بحسن أدب ولطف الإمام. نعم. العاشر إذا سمع الشيخ يذكر حكما في مسألة أو يعني سمع الطالب الشيخ هذه المسألة اللي ذكرناها قبل قليل، موت من خلال ملامح وجهك وشفتيك تبين انك والله تسوي كذي. اي نعم قاعد تقول شيخ ترى هذا قاعد تقول انا عارفه من زمان، والله قاعد تعب نفسك يا شيخنا بس تقول لنا معلومات ما تكرر لنا واحنا عارفينها. لا لا لا كل هذا تبين نفسك انك ما سمعتها ولا عرفتها الا اليوم. هذا من قمة بالتربية والادب مع الشيخ. نعم. قال عجيب عجيب عطاء انه رباح فقيه اهل مكه تلميذ ابن عباس. نعم. وعنه قال ان الشاب يتحدث بحديث شاب وانا كبير شيخ يتحدث قدامي كني اسمع اول مره منه حتى لا يعني احرجه شوف فاستمع له كاني لم اسمعه ولقد سمعته قبل ان يولد. قبل يولد انا سامع بس نفسي ما سامعه. ليش؟ تربية.

يعني مو صوب اللي صوب اللي يقص يعطيها كذي، لا يعطيها عكس. فلا يصوب إليك شفرتها ولا إصابها ويده قادمة على الشفرة بل تكون عضة وحد شفرتها إلى جهة قادمة على طرف الإصاب مما يلي النصر جاعل إصابها على يمين الآخر وإن وله سجادة يصلي عليها نشرها أولا. يعني إذا احتاج شيء يفرش فرشة أو شيء تكون معه على طول جاهزة يفرشها للشيخ والشيخ يجلس عليها. نعم. والأدب أن يفرشها هو عند قصد ذلك، وإذا فرشها فإن مؤخر طرفها الأيسر كعادة الصوفية. بس هذه لا، طبعا عندهم هذه يعني كأنهم يصفطونها بحيث أن يدل علامة لشيء. نعم. فإن كانت مهنية هذه شعار لقوم ولا حاجة له لنا. نعم. فإن كانت مهنية جعل ضربها إلى اليسار المصلي وإن كان فيها صورة محراب تحرى به جهة القبلة كنا يعني نسمع الآباء يثنون السجادة من قدام شوية يقولون عشان الشيطان لا يصلي، هذا اعتقاد أظنه ليس له أصل. يعني يقول لك أن السجادة لازم ما تخليها مفروشة على طول أول كذي يعتقدون الناس، هذا اعتقاد يعني أظنه لا أصل له. لو صلى كان صار مؤمن. ولا يجلس بحضرة الشيخ على سجادة ولا يصلي عليه. مثل اعتقاد الناس الحذاء أنه مقلوب، هذا يعني هذا من أدب الناس لكنه ليس فيه أصلا. ولا يصلي عليه إذا كان المكان ظاهرا. نعم. وإذا قام الشيخ فأذنه قام إلى أخذ السجادة سجادة. سجادة. وإلى الأخذ بيده أو الحضرة يعني الشيخ إذا كان ضعيف أو كبير ويحتاج مساعدة مد إيده يساعد الشيخ أساس يتكئ الشيخ عليه حتى يرفع الشيخ. وإلى تقديم نعله إن لم يشق ذلك على شيء ويقصد بذلك كله التقرب إلى الله، التقرب إلى الله تعالى وإلى قلب الشيخ. وقيل أربعة لا يأنف الشريف منهن وإن كان أميرا: قيام مجلسه لأبيه وخدمته لعالم يتعلم منه والسؤال عما لا يعلم هو للضيف. التقرب إلى الله عز وجل المقصود أنه يريد من ذلك خدمة وعناية بشيخه، وهي قربة خاصة أكبر منه سناً. ليس منا من لا يوقر كبير يحترم كبيرنا ويعطف على صغيرنا، أو يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا، أو يشفق على صغيرنا، هذا كله داخل من شعب الإيمان، التوقير الكبير واحترام كيف إذا كان شيخك بعد. هذا مش أنك أنت تريد من ذلك مرضاة الله عز وجل ثم بعد ذلك يعني مرضاة الشيخ. الثالث عشر: إذا مشى مع الشيخ فليكن أمامه بالليل ووراءه بالنهار. أدب أدب المشي مع الشيخ. إلا أن يقتضي الحال خلاف ذلك لزحمة أو غيرها ويتقدم عليه بالمواطن المجهولة الحال. إذا مكان ظلمة، إذا مكان ما يشفى فيه نور، مكان ما أدري شنو هو فيه قدامنا، يصير الطالب هو قدام يمشي يخاف يطلع شيء يكون يصيب الطالب ما يصيب الشيخ. كوحد المفضل له المواضع الخضرة ويحترز من ترشيش ثياب الشيخ، وإذا كان في زحمة صانه عنها ببدنه أما من إما من قدامه أو من ورائه. وإذا مشى أمامه التفت إليه بعد كل قليل، فإن كان وحده أو الشيخ يكلمه حالة المشي وهما في ظل فليكن عن يمينه وقيل عن يساره متقدما عليه قليلا لا ملتفتا إليه، ويعلم الشيخ بمن يقرب منه أو قصد. إذا أحد جاء يقول حق شيخ ترى فلان ترى شيخ جاء هذا من بعيد ترى فلان جاينا أو قصده من الأعيان إن لم يعلم الشيخ به، ولا يمشي إلى جانب الشيخ إلا لحاجة أو إشارة منه، ويحترز من مزاحمته بكتفه أو بركابه كان راكبين أو ملاصقة ثيابه، ويكثرهم بجهة الظل بالصيف. إذا كانت يمشون بالشارع الشيخ على الرصيف هو تحت الرصيف صغير أو اثنين هم فوق الرصيف، وإذا كان في ظل جهة الظل يكون الشيخ جهة الظل والطالب جهة الشمس. وبجهة الشمس في الشتاء وبجهة الجدار في الوسط في الوسطانات ونحنها ومن جهة التي لا تقع الشمس فيها ووجهه إذا التفت إليه. ولا يمشي بين الشيخ وبين من يحدثه ويتأخر. إذا كان الشيخ يحدث واحد من الطلاب ما يجي يصير هو بينهم اثنينهم، يصير بين الشيخ وبين اللي قاعد يحدثه، لا يوخر يخلي اللي قاعد يحدثه الشيخ